ونصحت الأمة وكشفت الأمة ومحى الله بك الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله حبيبنا يا رسول الله صلاة ننال بها يوم الفزع الأكبر بر الأمام. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، تعالوا بنا لنقف اليوم وقفة وجيزة مع بعض الدروس التربوية في الهجرة المباركة، مما يجعلنا نؤجل اللقاء مع السلسلة التي كنا نريد أن نستأنفها اليوم، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، لنقف مع بعض دروس الهجرة أنا وأنتم في أمس الحاجة إليها. لا نستطيع أن نغفل هجرة الحبيب، فهجرة نبينا ليست ذكرى كما يردد البعض وكما يحلو للكثير يقولون نعيش ذكرى الهجرة. الذكرى يا حبيبي شيء حدث وانتهى من حياتنا، ولا نذكره إلا حينما يأتي موعده، والهجرة ليست كذلك أيها المسلمون، لأنها واقع في حياتنا، لأنها عقيدة مرتبطة بنا ومرتبطون بها. الهجرة تجري في أجسادنا مجرى الدم من العروق. سؤال: متى يستفيد المسلمون من الهجرة؟ متى يستفيد المسلمون من نبيهم؟ متى يسمع المسلم لحبيبه؟ متى يطبق المسلم لقول ربه؟ ما خلقت عبثا وما خلقت هكذا هملا، إنما خلقت لأجل عبادة الملك. أما آن الأوان أن نهاجر إلى الله؟ أما آن الأوان أن تهاجر منا القلوب إلى علام الغيوب؟ أما آن الأوان أن نهجر الذنوب والمعاصي؟ متى سنستفيد من الهجرة؟ متى سنستفيد من تاريخنا المشرق المضيء الكبير الرائع؟ متى أيها الأحباب؟ وإلى متى الإعراض؟ وإلى متى البعد عن الملك الديان؟ إلى متى التشرذم والتفرق والتناحر والتقاتل؟ إلى متى إخواني؟ إلى أن نموت؟ سرعان ما سنموت وننزل المقابر. متى سيهجر العاصي معصيته يهاجر الى طاعة الملك الكبير؟ هذا الذي يجلس بالليل الساعات الطوال على المواقع الاباحية وزوجته في غرفته الى جواره تئن من الوحدة وتشتكي الى الله، متى يهجر هذه المعصية ويهاجر الى هذه الزوجة التي احلها الله له؟ هذا الذي قطع الرحم متى سيهاجر قطيعة الرحم؟ متى سيهجرها ويهاجر الى الملك الى طاعته وصلة الرحم؟ هذا الذي حق والديه متى سيهجر هذه المعصية ويهاجر الى بر الوالدين ومرضاة الملك الكبير المتعال؟ هذا التشرذم الذي علينا والذي حل بديارنا وببلاد المسلمين متى سنتركه؟ متى سنهجره ونهاجر الى الألفة والوحدة والمحبة؟ متى ستهجر القلوب المعاصي؟ متى ستهجر المعصية أيها المسلم؟ أما آن الأوان أن تعب؟ أما آن الأوان أن تستفيد؟ أما آن الأوان أن تستجيب؟ إلى متى نتقاتل وإلى متى هذا الذي نحن فيه؟ إلى متى هذا؟ إلى متى؟ إلى أن نموت أيها الأحبة الأكارم. متى يستجيب المسلم لربه؟ إنما حل بالمسلمين ليس بالهين. لو نظرت إلى واقع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا تملك إلا أن تكفكف دمع العين. وهل دمع العين وحده يكفي أيها الأحباب؟ نحتاج أن نراجع أنفسنا، نحتاج أن نعيد حساباتنا، نحتاج أن نرجع إلى عقولنا، نحتاج أن نطبق منهج خالقنا جل في علا. إلى متى يشمت بعضنا في بعض؟ ماذا جرى لنا؟ ماذا أصابنا أيها المصريون؟ ماذا جرى لنا أيها المسلمون؟ أين أخلاقيات الإسلام؟ وأين نحن من حبيبنا المصطفى الحبيب العدنان؟ آن الأوان يا أخي، آن الأوان أن تراجع نفسك وتستفيد من هجرة حبيبك المصطفى التي ينبغي أن تكون في قلوبنا. والله ثم والله وتالله وبالله وبكل أنواع القسم والأيمان، لن ينصلح لنا حال في مشارق الأرض ومغاربها إلا إذا اصطلحنا مع الله، إلا إذا رجعنا إلى رسول الله وتخلقنا بأخلاقه وتأدبنا بآدابه. أخبروني بالله عليكم، ماذا في الدنيا كلها يستحق أن يهين بعضنا بعضا عليه، أو نتناحر من أجله، أو نسفك الدماء من أجله، أو يشمت بعضنا في بعض من أجله؟ الدنيا كلها إلى زوال. كتاب الوحيد الذي تؤلفه كتابك، انظر ماذا تضع فيه. البعض يقول أنا لا أحسن القراءة والكتابة يا شيخ، فكيف أؤلف كتابا؟ أقسم لكم بالله العلي القدير، كلنا يؤلف كتابا كبيرا، كلنا يؤلف كتابا. أتدرون ما هو كتابك يا حبيبي؟ أنت تؤلفه كل يوم، تضيف له صفحة مليئة بما فيها من ذنوب ومعاصي وأوزار. الكتاب الذي سيعرض عليك يوم القيامة أنت مؤلفه وأنت كاتبه. انظر ماذا تكتب فيه، انظر ماذا تضع فيه. يومها سيدفع إليك هذا الكتاب الذي ظللت تضع فيه وتكتب وتؤلف من 30 سنة، من 40، من 50، من أقل من أكثر. يدفع إليك الكتاب بقدرة الملك، بقدرة الملك العلام. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لن تستطيع أن تنكر، ولم تستطيع أن تنكر أبدا ولا أن تتهرب. والله أيها الأحباب، إن القلب مكنون لحال الناس والمسلمين، ولا وصلنا إليه اليوم. انتبهوا يرحمكم الله، وراجعوا أنفسكم وارجعوا إلى الله. آن الأوان أن نعي الهجرة، آن الأوان أن تنتبه الأمة لتاريخها المشرف. أيها المسلم، ارجع المعاصي والذنوب إلى طاعة رب الأرض والسماوات، هاجر بقلبك إلى الله فإنك في أمس الحاجة إلى ذلك. واعلم، واعلم أنك موقوف بين يدي الملك العلام ومسؤول. فأعد من الآن للسؤال جوابا، ماذا ستقول لربك يوم العرض عليه وقد أغفلت هديه وقد تركت سنة نبيه خلف هواك، أما آن الأوان أن نهجر الأهواء والرغبات ونهاجر إلى مرضات رب الأرض والسماوات؟ تقودنا أهواؤنا وتسيطر علينا ملذاتنا وشهواتنا، تقودنا الرغبات أيها الأحباب. متى يقودنا رب الأرباب؟ متى ينطبق علينا قول ربنا جل في علاه الذي أمرنا بطاعته وطاعة حبيبه ومصطفاه؟ بالله عليك أخبرني، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك أن تراجع نفسك؟ ليس بعيب أن نخطئ، لكن العيب أن نعرف أخطاءنا ونصر عليها. تاريخنا مشرق، تاريخنا مضيء، لكننا لا نعرف عنه شيئا، لكننا أبعد ما نكون عنه. لو سألت القطاع الكبير من المسلمين عن التاريخ الهجري لا يعرفون عنه شيئا، إلا من رحم الله. عام من عمرنا مضى منه عام وأسبوع آخر، لأن كان أول العام الهجري السبت الماضي. كثير منا والله ما يعرف. سبحان الملك، الأمة في غفلة، المسلمون في غفلة النيام. أما آن الأوان أيها الأحباب أن نرجع. أسأل الله أن ترقى القلوب وأن تستجيب لهديه وأن تستجيب لنبيه. الأحبة الكرام، ألتقط اليوم درسا واحدا أعيش معه بتفصيل أو بشيء من التفصيل، لأنني وأنتم في أمس الحاجة إليه. ثم أشير سريعا إلى البعض إجمالا، لأنني لو أردت أن أعيش مع الهجرة تفصيلا عمري ينتهي ولا أنتهي، لأن كل موقف فيها وكل حركة فيها وكل كلمة فيها تحتاج إلى وقفة، لأنها من حبيبنا، لأنها من نبينا. تعالى أخي الحبيب، تعالى يرحمك الله، لنتعلم كيف نعتمد على الله في زمان قل فيه الاعتماد على الله بيننا. نعتمد على أموالنا، نعتمد على الشرق والغرب، نعتمد على أفكارنا، بل أصبحنا نرى بيننا من يحارب الله جهارا نهارا ليلا ونهارا، يحارب كتاب الله وسنة نبيه، ولا أحد يقول له أين أنت. من المؤسسات الدينية للأسف هذا المخبول الذي يقول عن الآية القرآنية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظروا ماذا يقول عنها أكبر عملية نصب في تاريخ البشرية. يقول هذا عن كلام رب الأرباب، يقول هذا عن كلام الملك الوهاب، يقول أنها أكبر عملية نصب، أكبر كذوبة في تاريخ البشرية. خسئت أيها الكاذب الفاجر، إنه كلام رب الأرباب، كلام رب الأرباب، كلام الملك العلام. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعال نتعلم الاعتماد على الله. من اعتمد على عقله ضل، فأين عقلك؟ وكم عقلك أمام علم الملك؟ ومن أنت؟ ارجع إلى الله أيها المسلم. نحتاج أن نتعود كيف نعتمد على الله. اليوم للأسف الواحد القطاع الكبير منا تجد معتمد، والله هذا حق، ولا يعني أجامل أحد، وهذا عهدي مع ربي في النصيحة لا أجامل أحد. الكثير منا في أول الشهر ليه مبسوط وفرحان، ليه؟ معاه الفلوس، المرتب لسه بخير وبركته، بغض النظر بكف كم يوم، دي مش قضيتنا. لكن انظر إلى اطمئنانه وإلى انبساطه وإلى فرحته. سبحان الله، بعد ما ينتهي المرتب بعد 10 أيام، بعد 20، أيا ما كان، انظروا إلى نفس الشخص، إلى الهم الذي يعلوه، إلى الكآبة التي تسيطر عليه، يضرب ويرجح ويخبط. سبحان الله، مالك؟ وماذا أصابك؟ ماذا أصابك؟ اعتمدت على جيبك، واعتمدت على راتبك، واعتمدت على الله، مع أن الرزق بيد الملك العلام. إي والله نعم، لو كان اعتمادك على الله حقا ايها المسلم والله ما حزن، لان الذي ساق لي هذا هو الذي سيسوق الي غيره، لانني من جملة الدواب على الارض وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. لكن للاسف الشديد غاب عن الكثير منا الاعتماد على الله، اعتمدنا على انفسنا، اعتمدنا على اهوائنا، اعتمد على رغباتنا، اعتمدنا على غيرنا، فكان الحال لا كما ترون لا يخفى على احد. تعال نتعلم كيف كان الاعتماد الحقيقي على الملك، وابقوا الى ما وصلنا اليه، واسمع يا حبيبي قبل ان اسوق لك كيف نعتمد، اسمع لهذا النموذج. ربما ترق منا القلوب، وربما تستيقظ منا النفوس، وربما تعي منا العقول. ليس مطلوبا منك يا حبيبي ان تهجر بيتك، ليس مطلوبا منك ان تترك مالك، ليس مطلوبا منك ان تترك وطنك، لا والله، مطلوب منك فقط ان تترك المعصية وترجع الى الله. اسمعوا لهذا النموذج وابكوا على ما وصلنا اليه. هذا الصحابي الجليل سيدنا صهيب الرومي الذي هاجر من مكة الى المدينة المنورة في وقت كانت القبضة فيه شديدة في مكة، فقريش احكمت قبضتها على مداخل ومخارج مكة، لا احد من المسلمين يستطيع ان يخرج منها تحت وطأة العذاب يئنون والتقتيل والتشريد. الله اسأل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وان يجمعنا بهم في رحاب جنته في مستقر رحمته. استطاع سيدنا صهيب رضي الله عنه وارضاه ان يخرج بجزء من ماله وان يخرج خارج مكة، واذا به يقع في قبضة احد الاكمنة انجاز التعبير بتعبير العصر اليوم. الى اين يا صهيب؟ الى اين يا صهيب؟ اسمع ايها المسلم لتكف عن الكذب، اسمع ايها المسلم لتراجع نفسك. رجل معذبون اخوان، يعذبون ويقتلون ويشردون، ويعلم اهل الكفر يقينا كان بامكانه ان يكذب عليهم، كان بامكانه ان يواري، كان بامكانه ان يداري، كان بامكانه ان يفعل الكثير لينفد منهم ليهرب منهم. خرجت للتجارة وتعلمون اني رجل تاجر، هذه امور كثيرة كان بامكانه ان يفعلها، لكن تعلموا كيف كانت تربية الحبيب. الى اين يا صهيب؟ الى حبيبي محمد، الى المدينة المنورة. فقالوا باموالنا اتيتنا صعلوكا، انظر الى الحوار، اتيتنا صعلوكا، اتيتنا فقيرا، لا مال لك لا درهم معك. ويوم اتى مكة والله اخواني لم يتصدق عليه ولم يعطيه احد من مكة خردة، لكنه بفكره وبمجهوده جمع هذا المال. اتخرج بمالنا؟ كنت فقيرا. قال تعلمون انني من امهركم رميا، وجلس على ركبته ثم نثر اي فرد الاسهم التي في كنانته امامه وشد قوسه ووضع السهم، وقال معشر القوم تعلمون انني من امهركم رميا، ووالله لن يصل الي واحد منكم حتى يستقر سهم من هذا اما في عنقه او في قلبه، ولن اخطئ ولن تصل الي حتى تنتهي سهامي تلك. الله اكبر. فوقف القوم امامه لانهم يعلمون حقيقة قوله، ولكنه المسلم كما علم الاسلام الحكمة ضالته حيثما وجدها التقطها. قال اعرض عليكم عرضا تخلون بيني وبين حبيبي محمد وتأخذوا كل ما تريدون؟ قالوا نعم. قال خذوا مالي وادلكم على غيره في مكة ودعوني اذهب الى حبيبي محمد. فرفضوا هذا العرض، وبينما اراد ان يهم بالانصراف واخذوا المال منه، نظر احدهم اليه وقال يا صهيب يوم جئتنا الى مكة جئت حافي القدمين، اخلع حذاءك. فخلع حذاءه ليهاجر الى مدينة المصطفى حافي القدمين. وانت يا المسلم لا تستطيع ان مدينته لا حرمني الله وإياكم زيارتها. قام النبي إليه واحتضنه وهو يتلو قول الله وهو يردد، النبي يردد: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فبكى سيدنا صهيب وقال: يا رسول الله، من أنبأ؟ من أخبره؟ فوالله ما شاهد العرض الذي كان بيني وبين القوم أحد إلا الله، وما سبقني أحد إليك يا حبيبي. فقال النبي: لقد نزل جبريل علي الآن بآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قال سيدنا صهيب: والله يا رسول الله، لو ساوموني على ثيابي التي على بدني لتركتها من أجلك ومن أجل رب الأرض والسماوات. وأنت أيها المسلم لم يطلب منك أن تترك عماراتك وعقاراتك، ولم يطلب منك أن تترك أموالك ولا أولادك ولا وطنك. فقط أهجر المعصية، فقط اسمع لربك، فقط استجب لله، فقط اخلع من قلبك الأحقاد والأحساد والغل والشماتة التي تسيطر على الكثير منا. إذا عجز المسلم أن يفعل ذلك، خبروني بالله عليكم، هل نستطيع أن ننتصر على أعداء ديننا؟ إن القلب مقلوم أيها الأحبة الكرام، والله يشهد على صدق ما أقول، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، فسنة الله في كونه ماضية. أيها الأحبة الكرام، أما آن الأوان أن نتعلم الاعتماد على الله، أما آن الأوان أن نرجع. إن العبد الذي يعتمد على الله فإن الكون كله مسخر لخدمته. العبد المسلمون لهم اعتمدوا على الله ملك زمام الدنيا بأسرها، ويوم تفرقوا وتشرزموا وتقاتلوا وتناحروا على الدنيا وحطامها الفاني، تكالبت عليهم قوى الأرض الباغية من كل صوب وحدث. أما آن الأوان أن نعيش أمة الإسلام، أما آن الأوان أن نرجع إلى الملك. تعال لنتعلم، اسمع ماذا فعلت قريش مع الحبيب. صنعت كل ما في وسعها، أخذوا كل ما في وسعهم للقضاء على النبي وعلى أحبابه في مطلع الأمر في بدايته. فهل فلحوا ونجحوا؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا طبعاً يطلع، لكننا للأسف أبعد ما نكون عنه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم، فعلوا ما أرادوا، دبروا. قال قائلهم: انفوا رسول الله، وقال الآخر: بنقتله، وقال الآخر: بنحبسه. يمكرون، والمكر من العبد خيانة وخداع، والمكر من رب الأرض والسماء انتقام وبطش. مكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لو أنك مع الله لمكر لك على عدوك وعدو دينه، لكنك بعيد عنه فتركك لنفسك، ومكن عدوك وعدوه من عنقه وصرت تحت رحمته، إنجاز التعبير. أما آن الأوان للأمة أن تعي. تعال تعال لترى ماذا فعلوا. التقط لقطة الاعتماد من الهجرة من موقفين اثنين فقط، مع أنها كلها اعتماد على الله، لكن التقط موقفين لترى أن الكون في خدمتك. متى أطعت الله، ومتى استجبت له، ومتى نفذت هديه؟ مطلوب منك شيء واحد فقط، افعل ولا تفعل، امتثل الأمر فطبق، والنهي فاجتنب. هذا كل ما يراد منك أيها المسلم الحبيب. الله تقولون يوم خرج سراقة ليطارد الحبيب محمد. مكة وضعت كل شيء وحوصر بيت النبي بأقوى الرجال وأمهارهم رميا بشباب وفتوة وقوة، ومع ذلك وقفوا ليلتهم والحبيب ليس معه من قوة تحميه، وليس من أصحابه من يقف إلى جوار بيت، وليس هناك طائرات ستعمل إسقاط لتأخذه، ليس معه إلا الواحد، ليس معه إلا الملك. هل خرج النبي من شباك باب بيته؟ هل خرج من شباك البيت؟ هل حمل ثقبا في الحائط وخرج من الخلف؟ لا، سيخرج من باب البيت الذي يقف القوم على بابه صفين ويحيطون ببيت النبي والأسلحة مشرعة، فإذا خرج النبي ينتظرونه ليقتلونه. الله يا الله يا الله يا الله، افتح بابك يا حبيبي ولا تخف، لأن معك الحي الذي لا يموت. احنا فين من الله؟ يفتح النبي الباب وهيخرج والقوم في قمة يقظتهم. ولكن انتبه، العيون هذه من خلق من؟ وهل يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يخرج من قبضة الله؟ اعلم حتى لا تحزن أن الذي يجري بك إنما هو بقدر الله وسنة الله ماضية بذنوبك وأوزارك وبعدك عن الله. فلا يجرؤ عبد على الأرض أن يفعل شيئا أبدا إلا أن ينفذ فيك مراد الله تبارك وتعالى. نعم، يخرج الحبيب والقوم ينظرون، فأخذ الله بأبصارهم فلا يرون حبيبا. يخرج مرفوع الرأس لا خوف ولا خشية من أحد، لأن الله حاميه. هل هذا لنبيه فقط؟ لا، إنما لأمة حبيبه كذلك متى اعتمدت عليه. وخرج النبي في أمان الله، ترعاه عين الملك، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وجن جنون قريش لما جاء أحدهم والشمس ساطعة والقوم ما زالوا ينتظرون خروج النبي، ماذا تصنعون؟ ننتظر خروج محمد لصلاة الفجر لقتله. قال: خيبكم الله من رجال، لقد خرج وسخر منكم ووضع التراب على رؤوسه على رؤوسكم، يتحسسون يجدون التراب. جن جنون القوم، فأرصدوا هدية ومكافأة وجائزة يسيل لها اللعاب، 100 ناقة لمن يأتي بالحبيب محمد حيا أو ميتا. 100 ناقة في وقت الذي كان يملك معزتين في مكة، كان من الأشرياء، مش جمالين، معزتين. 100 ناقة جعلت أهل مكة قاطبة، صغارهم وكبارهم رجالهم ونساؤهم يبحثون عن النبي في كل صوب واتجاه وحدث بين الشعاب والجبال والأودية. ويخرج النبي إلى الغار ومعه صحبه الصديق الذي كان يسير أمام النبي تارة وخلفه تارة وعن يمينه تارة وعن يساره أخرى. ويدخل الغار، اسمع وتأمل، سراقة قبل الغار يطارد النبي، فارس عنيف قوي استطاع أن يعرف ويصل إلى طريق النبي. وتأمل، ليس بينه وبين النبي إلا بضع خطوات، النبي يسير في طريقه لا يخاف أحد، وسراقة يطارد. والله الذي لا إله غيره، كما تقول كتب السير والتاريخ، لو أن سراقة مد يده لمسك النبي من عنقه ومسك أبا بكر. انظر وتأمل، الله على قدره ماض ولا يغالبه أحد، وأي قوة على وجه الأرض إنما هي في قبضة الله. الله أكبر، أما آن الأوامر المسلمين أن يروا هذا؟ أما آن الآن للمسلمين أن يتقوا الله؟ وإذا بسراقة تغوص أقدام فرسه الأرض ممهدة، الطريق اللي مشى عليه النبي ليست رمال متحركة، إنما طريق معبد ممهد، يعني كما نقول في المعنى العام مدقوق، يسير عليه الناس ويتحركون. وإذا بأقدام الفرس تغوص تنزل مع أنها أرض صحراء، لو أردت أن تدق فيها مسمارا لاحتجت زمنا طويلا ومعدات خاصة. لو جئت بمسمار تضربه كده بالشاكوش مش هينزل، يحتاج إلى معدات. سبحان الملك، الأرض هذه تصير رمالا متحركة تحت أقدام، مع أنها نفس الأرض التي يسير عليها الحبيب النبي وصاحبه، تحت أقدام فرس سراقة يغوص القدم فيقع سراقة على الأرض مرة وأخرى وثالثة ورابعة، وهو فارس ويعلم يقينا أن هذا فوق طاقة البشر، يوجه فرسه إلى ناحية مكة يجري وينطلق والأرض ثابتة، يعيد اتجاهه إلى الحبيب محمد مرة ثانية، فإذا به يحدث ما حدث معه، سراقة الذي يطارد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأمان من الحبيب محمد. الأمان يا محمد، الأمان، سأرجع إلى مكة، لا علاقة لي بك. ورسول الله يقول لك الأمان على أن تخزن عنا، يعني نعطيك الأمان ولا تخبر أحدا بجهتنا ولا بطريقنا. قال لك هذا يا محمد، انظر إلى الأعرابي، أنا مش عارف احنا طالعين لمين، العربي له خلق، حتى إن كان كافرا كان بإمكانه بعد أن يترك النبي ويلتقي بأبي جهل ورجاله يأتي بالمجموعة ويخبرهم عن مكان النبي ويفوز بالجنازة. لا، قال لك هذا يا محمد. قال يا سراقة، كيف بك وسواري كسرى يلبسك الله إياها. تخيل مع المشهد، النبي مطارد، رسالة ثانية أن هذا الدين النصر والتمكين له ولهذه الأمة، النبي مطارد. يعني أنا بستوحي أو بأقرأ ما في ذهن سيدنا سراقة في هذه اللقطة، تصرف من عندي، لسان حال سيدنا سراقة ممكن يقول هذا الكلام الذي أقوله قبل أن يسلم. أنت بتوعدني أنني ألبس تاج كسرى وزينة كسرى، وكسرى هذا أكبر دولة على وجه الأرض آنذاك، لا يدري أحد، كان العربي، الرجل العربي لو سمع اسمه ربما يعني ترتعد فرائطه ويعمل على نفسه عزكم الله. وانت بتوعدني البس تاج وانت مش عارف تحمي نفسك ولا رجالتك المعذبين في مكة. قال كيف بك وسواري كسرى. الله اكبر. ويرجع سراقة، انه الاعتماد على الملك، من اعتمد على الله كفاه. هل تتخيلون ان عبدا يعتمد على الله ويسلمه الله؟ هل تعتمدون ان عبدا اعتمد على الله وعبده؟ او لمن قصد الله وعبده؟ او من وقف ببابه وطرده ونحاه؟ ما ناقشت القلوب يا الله. ويرجع سراقة ويلتقي بابي جهل ورجاله، هل رأيت محمدا؟ قال نعم. اين يسير؟ قال في هذا الاتجاه، عكس الاتجاه اللي النبي سير فيه، لتزداد المسافة بعدا. هل تحقق قول النبي مع سراقة؟ سراقة أسلم، لكن هل تحقق قول النبي معه انه يلبس التاج بتاع كسرى وزينة كسرى؟ مات النبي وسراقة لم يحدث معه هذا. واحد غير سراقة كان ارتد ورجع وعدنا ما حصلش. مات النبي ولم يتحقق، ومات أبو بكر ولم يتحقق، وتحقق في زمن عمر يوم القادسية لما أرسل سعد بن أبي وقاص كنوز القادسية وغنائم القادسية، وأمير المؤمنين عمر يقلبها، ووجد تاج كسرى يذكر قول النبي، فقال لجلسائه إلي بسراقة بن مالك هتوه. فجيء بسراقة، يا سراقة أتذكر قول النبي لك يوم الهجرة؟ الكلام ده كان سنة 15 من الهجرة، يا الله بعد 15 سنة من الهجرة، والله أتذكر هذا يوم هجرة النبي؟ قال بلى، وإني على يقين أن الله منجز وعده لرسوله حتى وإن طال الزمان، بل اشهد يا عمر أنني لن أموت حتى ألبس سواري كسرى. انظروا إلى اليقين. اليقين تعالى في وقت فقد المسلمون فيه يقينهم في الله رب العالمين. وإذا بسيدنا عمر يحمل تاج كسرى ويضعه على رأس سراقة ويضع أسامره في معصم سراقة، وسراقة يركب فرسه ويطوف بالمدينة ويقول اشهدوا إن وعد الله قد تحقق لحبيبه محمد، وها هو سراقة يلبس سواري كسرى. إذا ما أخذنا لقطة أخرى في الاعتماد على الله سألتقطها وكفى من أمام الغار. في وقت تفرغ فيه بعضنا لبعض بدل من أن نعتمد على الله ويعاون بعضنا بعض ونتآلف، لا، تفرغنا كيف يهين بعضنا بعض من أمام الغار. إذا بنبي وصحبه في داخل الغار، مكان بسيط لا يتسع إلا الاثنين فقط لا غير، ويأتي أبو جهل ومن معه من الرجال الذين يبحثون عن النبي ويقفون أمام باب الغار، يقول أبو بكر للنبي لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا يا رسول الله، يقول والله لو بصوا لنا حيشوفونا. وإذا بالنبي يعلمنا كيف يكون الاعتماد على الله يا أمة القرآن يا أمة محمد العدنان. يقول النبي لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. الله معنا، ومن كان معه الله فمن يكون عليه؟ راجع نفسك. وقال النبي في إجابة ثانية وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الذي خرج ليبحث عن النبي ورصد مكافأة كبيرة لمن يحضر النبي حيا أو ميتا هو الذي سيقف مدافعا عن النبي أمام الغار. اعجب لقدر الله، اعجب معي لقدر الله. رسالة لك، توكل على الله ودع الأمر لله. أبو جهل هو الذي سيدافع عن النبي. الرجل قصاص الأثر وقف أمام الغار ونظر إلى أبي جهل ومن معه، قال صاحبكم الذي تبحثون عنه في هذا الغار فإن الأثر قد انتهى هنا. والناس دي عندها خبرة، العقل والمنطق يقول نمد إيدنا ونشوف حد، ولما مش الليل بل نحسبه. وإذا بأبي جهل بحميته عليه من الله ما يستحق يستل سيفه من غمد، يعني طلع السيف من الجراح، ثم يعطي ظهره للغار ويضع ذبابة السيف أي سن السيف في عنق تحت حلقوم في حلقوم الرجل. قال تريد أن تعبك بشيبتي تضحك علي أنا كبير في هذا السن؟ تريد أن تخبرني وتقنعني أن محمد وصحبه في هذا الغار؟ تبحث في مكان آخر. الذي يبحث عن النبي هو الذي سيقف مدافعا عن الحبيب محمد. أتدرون لماذا؟ لأن قدرة الله لا تغالب أيها المسلمون، لأن من اعتمد على الله كفاه، لأن من اعتمد على الله الله يجعل الكون كله في خدمته. فهل اعتمدنا على الله؟ هل اعتمد المسلم منا على الله؟ لو أردت أن أعيش مع الهجرة قلت لحضراتكم عمري ينتهي ولا أنتهي. لقطة أخرى دون أن أخوض معها، الأخذ بالأسباب أيها المسلمون. هل أخذت أمتنا بالأسباب؟ أنت يا مسلم أخذت بالأسباب؟ أكسى الأمة على وجه الأرض اليوم المسلمون، أكسى الأمة، أقولها والحزن يملأني والأسى والله، أكسى الأمة المسلمون. لم تأخذ بالأسباب، عطلنا الأسباب. بدل ما نأخذ بأسباب الرقي والتقدم، بدل ما نأخذ بأسباب التكنولوجيا والعلم وننطلق، جلسنا نحارب بعضنا بعض ويقتل بعضنا بعض ويتطور بعضنا على بعض ويهين بعضنا بعض ويشمت بعضنا في بعض. أين الأسباب والأخذ بها أيها المسلمون يرحمكم الله؟ وتريدون أن ينصرنا الله؟ وتريدون أن يكرمنا الله؟ من أين؟ الله لا يجامل أحد، ولو كانت هناك أدنى مجاملة يا إخواني لكانت للنبي يوم أحد. وأنا وأنتم لسنا بأعز وأكرم على الله من نبيه ومصطفى. أرجو أن ننتبه، أخذنا من الغرب أسوأ ما فيه، الأخلاقيات السيئة والسلوكيات السيئة. يا ليتنا قلدنا الغرب في التطور العلمي والتكنولوجي، يا ريت. لكن للأسف عطلنا كل الأسباب وجلسنا يكيد بعضنا لبعض في مشارق الأرض ومغاربها. أتحداك أن تجد في جنبات الأرض أو في أي بقعة من الأرض دما مسالا إلا لمسلم، للأسف الشديد. أما آن الأوان للمسلمين أن يعوا ويعقلوا وأن يأخذوا بالأسباب كما أخذ بها النبي. والسؤال، أما كان ربك قادرا على أن ينقل حبيبه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة دون عناء وشقاء، دون غار وغيره، دون مطاردة وغيرها؟ بلى والله، وقدرة الله أعلى من ذلك بكثير. لكنها تربية للأمة في شخص حبيبها كيف تأخذ بالأسباب. أيها الأحباب، أنا لا أملك إلا أن أقول بلغت إخواني ربي فاشهد. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون منه الإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اصطفاه ورباه فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أبناء بعض، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ناشدناكم الله أن تراجعوا أنفسكم وأن تعيدوا حساباتكم وأن تستفيدوا من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن كنتم بحق تحبونه، إن كنا صادقين في حبه، فلنتأسى به ولنتخلق بأخلاقه. ناشدناكم الله أن تؤلفوا بين قلوبكم وأن توحدوا بين صفوفكم. ناشدناكم الله أن تطهروا القلوب من الغل والأحقاد والأحساس. اختلف مع إخوانك ومع من شئت، ولكن بأدب وحب واحترام. أين الوجه وأين الحب وأين الخوف؟ أين حديث النبي منا يا أمة القرآن؟ أين نحن من حبيبنا؟ مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحب. أين نجد هذا الحديث فيما بيننا على مستوى الأسرة، على مستوى الجيران، على مستوى العمار، على مستوى الحج، على أي مستوى يعجبك؟ دلني نوبك صوتي، محتاجين نراجع نفسين. الإسلام مش كلمة يا أخوانا تروكها الألسنة، الإسلام التزام قبل أن يكون كلام، الإسلام سلوك وعمل قبل أن يكون مجرد كلام وادعاء. ناشدناكم الله أن نعيد الحساب وأن نراجع أنفسنا. اليوم نحن على ظهر الأرض وعلى قيد الحياة، ما أسرع غدا سنكون بين جنبات الأرض وأطباق الثرى التراب، ويومها كما وصف الله في القرآن: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه يا ابني؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها المسلمون، حبوا بعضكم البعض، واتقوا الله، وراجعوا أنفسكم، وتخلقوا بأخلاق حبيبكم، وتأدبوا بآداب نبيكم. أقسم لكم بالله لن ينصلح لنا حال إلا إذا تأدبنا بخلق النبي، تأدبنا بأدبه، وتخلقنا بخلقه فيما بيننا مع جيراننا، مع المسلم عرفناه أو لم نعرفه، بل مع غير المسلم قبل المسلم. ديننا كذلك أيها الأحبة الكرام. أنا لا أملك إلا أن أقول بلغت يا ربي إخواني فاشهد. لا أملك أن أحمل أحدا على أن ينزل على رأي أو قولي، لكن أقول يا ربي بلغ، وأدعو من قرارة قلبي أن يستجيب الجميع للحق وللإنصاف وللقول وللرجوع إلى الله الكبير المتعال. أسأل الله وهو على ذلك قدير في هذه الساعة من هذا الجمعة المباركة، وهو يوم من خير الأيام كما بين لنا سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، وحد بين صفوفنا. يا رب اجمع شتات أمرنا، يا رب تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خاتمتنا. يا رب اعف اعفو عن تقصيرنا، اعفو عن تقصيرنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا يا رب. انصرنا على أنفسنا، انصرنا على شهواتنا، انصرنا على ملذاتنا، انصرنا على من عادانا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا في شبابنا، اللهم احفظنا في شبابنا، اللهم احفظنا في شبابنا، اللهم احفظنا في شبابنا، واحفظنا في بناتنا، واحفظنا في نسائنا، واحفظنا في أوطاننا يا رب. اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. كل من أراد الإسلام وأهله بسوء عليك به يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، احفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشماتة الشامتين وحسد الحاسدين. اجعل مصر وأهلها في أمن وأمانك وضمانك إلى يوم القيامة. يا ربي أمننا في أوطاننا، يا ربي لا تؤاخذنا بذنوبنا، يا ربي لا تفضحنا بعيوبنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يرزقكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.